إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع آية عظيمة نتفيأ في ظلالها ونجني ثمارها، آية تبين حقيقة هذا الكلام الذي أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. ومع الأسف، بل مع كامل الأسف، أن كثيرا منا لا يقدر هذا القرآن قدره، ولا يعرف له حقه، بدليل أنه قد تمر الساعات، بل الأيام، بل أحيان الأسابيع، بل أحيان الشهور، والإنسان بعيد عن كلام ربه جل وعلا، وهذه خيبة وخسارة. إذا نتفيأ ونعيش تحت ظلال آية لنبين قيمة هذا الكلام وقيمة هذا القرآن الذي لا يماثله أي كلام. فكما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فكلامه ليس ككلامه شيء. هذه الآية في سورة التغابن، إذ يقول فيها رب العزة والجلال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. نجد هنا في هذه الآية أن ربنا جل وعلا وصف كلامه بالنور، هذا هو محل الكلام، شبه كلامه بالنور. وهنا نلحظ ملحظين: الملحظ الأول أن القرآن لم يشبه بأي محسوس من المحسوسات إلا بالنور. القرآن شبه الله تبارك وتعالى بالنور، هذا شيء محسوس، ما كاينش شي محسوس من المحسوسات شبه الله بكلامه إلا بالنور، هذا واحد. الأمر الثاني أن النور الذي شبه به كلام الله جاء بالاسم، ما جاء لا بالفعل ولا بأي حاجة، للدلالة على قوته. إذا الله تبارك وتعالى يقولنا آمنوا بالله ورسوله وبالقرآن الذي أنزلنا، ما قالش القرآن، قال النور. وهنا العلماء جزاهم الله خيرا يبحثون عما يسمونه بوجه الشبه، لماذا الله تبارك وتعالى شبه كلامه بالنور؟ إذن قلنا ما كاينش شي محسوس من المحسوسات شبه به الكلام تاعو إلا بالنور. طيب لماذا شبه كلامه بالنور؟ ماشي غير في هذه الآية، في آيات أخرى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، اسمع، ولكن جعلناه نورا. إذن فيا ترى شنو أوجه التشابه؟ علاش الله تبارك وتعالى شبه كلامه بالنور؟ النور من أبرز صفاته الوضوح، واضح، ما فيش التواء، ما فيش اعوجاج. فكذلك كلام رب العزة والجلال ما فيش، كل واضح. ولذلك من بركة الأخذ بالقرآن والسنة الوضوح. تلقى تدك الناس اللي شادين القرآن والسنة واضحين، ماشي بحال نحن دابا الآن شوية هكا وشوية هكا، لا، اللي تيشد القرآن والسنة يكون واضح، لأنه آش، لأنه يعض على واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. شوف على البيضاء، الشيء الأبيض دابا لا تحط فيه شي حاجة ولا كذا تبان فيه. تركتكم على البيضاء، القرآن واضح في منهجه، في عقيدته، في أخلاقياته، في أي حاجة، أي حاجة. إذا النور الصفة الذاتية له هو أنه واضح، ولذلك أهله آش واضحون، واضحون. النور معاشر المسلمين والمسلمات، اسمع معي، اسمع معي مزيان، مصدر الأمان، مصدر الأمان. البصرة اللي تتكون مضوية تتلقى النفساش مرتاحة فيها، تتلقى النفساش مرتاحة فيها. ولذلك الإنسان كلما اقترب من كلام الله وكان عنده احتكاك بكلام الله، كلما حصل له الأمن الداخلي. هذا الأمن للأناش قد رفع أو أبعد عن كثير من الناس ممن يحسبون على الخير، تقولوا مالي أنا مضايق، وتلقاه خايف من المستقبل وخايف على وليداته وخايف، عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ لأنه آش بعيد عن كلام رب العزة والجلال، بعيد عن كلام الله، بعيد عن مصدر الأمن، عن مصدر الأمن. لذلك الإنسان كلما اقترب من كلام الله وكان آش كانت ديك المصاحبة الحقيقية، كلما حصل له الأمن، كلما حصل له الأمن. النور يوصلك إلى مبتغاك. إلا كان الطريق مضوية غادي قابض من مراكش لقادير، الطريق مضوية مقادة، تتوصل آش، تتوصل في أمن وأمان، لا تحيد لا يمنة ولا يسرة، ما تتلفش بعبارة أخرى، إضافة إلى أنك تتكون غادي آمن لأن الطريق آش مضوية منورة توصلك إلى مبتغاك. كثير من الناس الآن مصابون بالحيرة، مصابون بالحيرة في حياتهم، تلقى مسكين يتخبط يعاني، خصو آش، خصو هو غير ياكل شي حاجة ولا كذا اللي تخليه ما ياش، ما يبقاش تيفكر، ما يحس بهذيك تيجيج اللي تجيه. القرآن كفيل بأن يوصلك إلى مبتغاك مع أمن وأمان، مع أمن وأمان. الطريق إذا كانت مضوية راهي تتوصلك، ولكن إلا قصيتي أنت القرآن من حياتك. احنا دابا الله المستعان دابا احنا تنتكلموا على القرآن ونعاودوا نجيو الأسبوع الجاي ونتكلموا على القرآن وتكلمنا على القرآن، ولكن الله المستعان تلقى الحال هو الحال، ما بغيناش نغيروا من نفوسنا، احنا العذاب عايشينه، ولكن باش نغيروا من نفوسنا ما الله المستعان. لذلك هذه المسائل خصها اش، خصها قوة، خصها نفسية، خصها عزيمة. إذا قلت النور يوصلك إلى مبتغاك، إحنا كلنا غادين العلم من عند الله تبارك وتعالى، ولا تدري رحمني الله وإياك متى تلاقي ربك جل وعلا، إنك كادح إلى ربك كدحا، ف التي تفيد آش الفور ما تعرف، فملاقيه، قيل ملاقي عملي وقيل ملاقي ربه جل وعلا. إذا النور، احفظ معايا، النور مصدر الأمن، مصدر الأمن والأمان. واحد زائد واحد، بغيتي ترتاح في حياتك، بغيتي تغير، بغيتي كذا، شد في القرآن، شد في القرآن. بغيتي تم غادي آش حتى توصل عند الله تبارك وتعالى، ولا تحيد لا يمنة ولا يسرة، عض على القرآن بالنواجذ. راه ما غادي ينفعك لا قهوة، راه ما غادي ينفعك لا لعب، ما غادي ينفعك لا لهو، راه قد ما لهيتي وقد ما لعبتي هذا لن يحقق لك المبتغى. الأمر الثالث: كلما وجد النور وجدت الحياة، كلما وجد النور وجدت الحياة، وكلما انعدم النور انعدمت الحياة. هذا القرآن لله تبارك وتعالى نزلو، راه ماشي نزلو لينا باش يعذبنا، لا، باش نحياو واحد الحياة طيبة، الحياة اللي هي ما فيها إشكاليات، ما فيها اكتئابات، ما فيها أمراض، حياة كلها أش كلها طمأنينة وكلها سكينة. ولذلك قارن رحمك الله بين وحداش مدخل القرآن في حياته وعايش بالقرآن، لا يتحرك إلا بالقرآن، لا يحك رأسه إلا بالقرآن، وواحد بعيد عن القرآن كي تلقى حياته ما عنده حياة، ما عنده حياة. وإذا كشوف حياة المترفين، حياة اللاهين، حياة العصاة، لا حياة لهم. وإن زخرفوا تيبان لك كذا واحد قابض الاتجاهات على اليسر، وتيجيب لك في التلفزة ولا يجيب لك في وسائل التواصل عليك يعيش ودائما اش الضحكة حتى لهنا، لا لا لا، هذاك الشيء كله اش، هذاك الشيء كله غير تمثيل في تمثيل. الحقيقة، الحقيقة هو اش، أن من حاد عن القرآن تعيس، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سورة طه البداية. وفي الآخر اش، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذلك غادي يجي في واحد الحديث رواه الدارمي بسند صحيح، أن النبي صلى أن عبد الله بن مسعود قال: ليسرين على كتاب الله فلا تترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. هذه فين؟ أخير الزمن تترفع القرآن، معنى الحياة انتهت، الحياة انتهت، ذاك الكتالوج اللي بيديك في أمن وأمان حيد، يعني آش حيدت الحياة. إذن كلما وجد القرآن، كلما وجد القرآن، كلما وجد النور وجدت الحياة، وكلما فقد القرآن فقد النور، وبالتالي تفقد الحياة. آش بنا نبقاو؟ بنا نبقاو في الظلام، شيتي يصطح في شيء؟ إلا إذا النبي إذن سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر له حكم الرفع، لأن هذا الشيء ما عندوش العقل فيه مدخل. إذن هذا مثل هذا الكلام تيكون لي حكم الرفع، بمعنى أن القائل له هو النبي صلى الله عليه وسلم: ليسرين على كتاب الله فلا تترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. وروى الدارمي أيضا بسند حسن لغيره أن عبد الله بن مسعود قال: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع، أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. يا معاشر المسلمين، راه ما عندنا في هذه الحياة الدرك، راه ما عندنا هذه الحياة إلا كلام رب العزة والجلال. راه الإنسان إلا فتح حتى هجر القرآن غير شوية راه غادي يتقسح، وهذا ملاحظ فاش في حياة الكثيرين. القرآن الذي وصفه ربنا عز وجل بالنور، نعلم علم اليقين أنه لا أحد يستطيع أن يحبس النور، لا أحد يستطيع أن يحبس النور مهما تكلب أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين وعلى كتاب ربهم. هذا القرآن يتحرب في الصباح وفي العشية. نقول لهؤلاء: خبتم وخاب مسعاكم، والله لن تصلوا إليه، لأن هذا نور تتلقى تيخبي هنا وكذا ويعاود يخرج من هنا. النور دابا الا تلقتيه ما تيحل في جميع الارجاء حتى في دوك الشقاق. هكذا كلام ربنا جل وعلا، يقول ربي جل وعلا: يريدون ان يطفئوا نور الله باش بافواههم. نور الله باش بالفم، ما تقدش انت دابا بغلا ما تقدش تطفيها، احرى نور بالعزه والجلال. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره، متم نوره، غادي يتم الله تبارك وتعالى النور. إذا النور ما يقدح، الناس يحاولون عبثا، يحاولون عبثا. إذن النور لا أحد يستطيع أن يحبسه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنور أو النور لا يتأذى به إلا من به عشش في عينه. النور ملي تيكون النور شكون تيتأذى؟ الناس قاع تيفرحوا بالنور إلا واحد طائفة من الناس اللي مرض، اللي بهم آش مرض. فلذلك أنتم تشوفوا القرآن الآن، الناس مالي فرحانين به، ولكن الذين في قلوبهم مرض تجيهم الآيات والتعاليم تاع الإسلام والأحكام تاع الإسلام تقلع القلب، وبالتالي آش يبدأون إما طارة بالتشكيك وطارة بالسب وطارة بكذا. علاش؟ لماذا؟ لأن النور هو الحق، من تيكون النور كل شيء تيكون نشط، ولا أحد يؤذيه النور. لكن كاين واحد نوي اللي يؤذيه النور، شكون هما؟ الذين في قلوبهم مرض، دوك اللي قال فيهم رب العزة والجلال ويبغونها عوجا. ما تيبوش الطريق تكون واضحة، لأن الطريق ملي تيكون فيها الظلام تيستغلوها شكون؟ هل الإجرام، هل الإجرام. لذلك الناس أو هذه الفئة هذه تحاول تغييب القرآن في أوساطنا، تغييب القرآن من هذا الفيلم لهذا الفيلم لهذا الماتش لهذا كذا. وفينا وقت القرآن؟ تلقى الإنسان الله المستعان في خدمته وعد 10 سوايع ولا ما نعرف كذا، وملي يجي باغي يتفرج في هذه، وخاصة كملنا احنا بهذا الشيء تاع وسائل التواصل. إذا فينا هو القرآن؟ غيب. إذا ملي تغيب القرآن تغيب النور. إذا ملي تيكون ظلام شكون اللي بيبان لك؟ بيبان لك الملائكة. ولذلك غادي يقول ربنا جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. من اللي اتخذوا القرآن مهجورا تسلطوا عليهم من؟ المجرمين. لقاوا الفجوة، لأن الإنسان غادي بلا كتالوج، غادي بلا توجيه، وغادي يقولنا في واحد الآية أخرى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. نبذوا، وبالتالي أش اختاروا أش مسلك أخر. إذا المت يكون النبذ لكلام الله تبارك وتعالى تيبان، وهذا هذا خفافيش تيبان، هل الإجرام، هل الإذاية، الذين يبغونها عوجا. أهل القرآن إضافة إلى ما ذكرت، أهل القرآن هم أهل النور، أهل القرآن هم أهل النور، فهم ممن يقتدى بهم، سواء كان أب ولا معلم ولا ولا ولا. الإنسان يكون متمسك بالقرآن تيحل فيه هذاك النور، فيكون نبراسا يستضاء به، تيكون آش نبراس بحال ديك الشمعة الضواية اللي هي غادية والناس تبعينه، فيكون سبب خير على نفسه وعلى غيره. شوف معايا، الله تبارك وتعالى تكلم في سورة الفرقان عن القرآن فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك، وغادي يقول لك في آخرها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن، شنو المناسبة؟ مناسبة الاقتران بين هاتين الآيتين واضحة. فكما أن النجوم يهتدى بها فكذلك أهل الله عباد الرحمن، لأنه غادي يقول لك يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون تيقتبسوا، تيقتبسوا من نور، من نور الصلاة، من نور القرآن، فتيكونوا آش بلسم وشفاء لأنفسهم ولغيرهم. ولكن فين نحن وفين هذا الشيء؟ تلقى الإنسان تيهضر 20,000 هضرة، والله ما يقد يقعد، ما تلقاش عنده القاع تاع يقد يقعد يقرا ربوعة القرآن. وهذا هو العلة، احنا في هذا هو المرض. إذن الإنسان باش يكون قدوة حقيقية يخصو داك الالتصاق بكلام الله، بقدر ما تيلتصق بقدر ما تيجي هذاك النور تيولي اش نور يستضاء به حقيقة. الذي جعل في السماء بروجا بروجا يهتدى بها عباد الرحمن، ما لهم يبيتون لربهم سجدا وقياما فيقتبسون. إذن خلاصة الكلام من هذه الآية شنا هو؟ خلاصة الكلام من هذه الآية أنه خص الإنسان يعض على القرآن بالنواجذ، يكثر من التلاوة، يكثر من المدارسة، إلى لقى حياته كلها يمضيها مع القرآن ما يكرهش. إذا كان الله تبارك وتعالى بلي أمرنا بالتمسك بالقرآن ما قالكش فأمسكوا بالقرآن والذين يمسكون يمسكون فاستمسك، شوف فاستمسك، شوف شحال فيها زيادة في المبنى زيادة في المعنى، والذين يمسكون بالكتاب. ولذلك خلاصة الكلام بغيتي الدنيا تمشي معاك، إيه تمشي معاك حتى ماديا، خلي معنويا، حنا راه الماديات راه كل شيء عايش في الخير، حتى شي واحد ما تيموت بالجوع وكل شيء الحمد لله تيوصلوا رزقه سواء كان قليل ولا كثير، المهم راه كذا. بغيتي الدنيا تمشي معاك حقيقة، الأمور تيسر حقيقة، عليك بكتاب الله، لا تكون الأمور واضحة، غادي في الظلمة الداي ديال حد ومحتاط ها ومحتاط، لأن النور تيضوي ليك ما تتعطر لها الحفرة هي خصني ندوز من هنا. واش اللي تيقرا القرآن ده بالله عليكم؟ اللي تيقرا القرآن بيشاطي مع الأجنبيات، اللي تيقرا القرآن بيتلقاه تيدير مثلا المحرمات، اللي تيقرا القرآن بيتلقاه تيغتاب، لا لا لا. ولذلك شوفوا حياة الأولين دوك الناس اللي تنقولوا حنا بوساطة وحنا ما عرفش كل بسيط، تتلقاه مع القرآن دائما يتلو يقطع آيات الله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار وكان، وإحنا تلقى زريعة اللي إحنا كتير الإنسان 86,000 ساعة وإلى جاهير بيزقر ربع القرآن تلقى النعاس وتلقى راس وتقال وتلقى المصائب الكحلة المخير في ما أدري، استغفر الله العظيم. المهم بعدنا ما أدريش نقول المخير فينا، كاين الناس الخير إحنا لا نعدم خيرا، كاين الناس الخير الحمد لله وكاين الله، ولكن تنظروا إيش؟ تنظروا على الحال الغالبة، تلقى الإنسان ولكن لا قاعد باش يدير القرآن مشكلة. لذلك الإنسان يحاول. حنا راه ما عندنا كي قلناش ما عندنا شي كلام غير كلام ربنا عز وجل، بغينا نموتوا معاه ونحياو معاه ونبقاو معاه، اللي باش مجال شي حاجة أخرى يمشي نبقاو مع كلام الله تبارك وتعالى، لأنه به تحيا النفوس وبه تحيا القلوب، به يحصل الطمأنينة، به تحصل السكينة. لذلك ما يمكنش احنا نفصلوا القرآن على حياتنا، ما يمكنش. الله تبارك وتعالى اش تيقول؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له، اسمع نورا يمشي به في الناس. ما يمكنش تمشي حياتك في حياتك بلا قرآن، وما يمكنش يمشي به بواسطته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يتلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يتلى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، اسمع، ويجعل لكم نورا تمشون به. به اللي تيحلم باكا والحياة بلا قرآن لا ما يمكنش. راه النبي صلى الله عليه وسلم اللي اول ما جاء المدينه او من اوائل الصور اللي نزلت عليه، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس، مباشره دخل القران كي تنقولوا احنا بالصباط معاش في البيع والشراء. ما يمكنش القران نحيده من حياتنا، ما يمكنش. اللي عنده هذه الفكره غير يحيدها. إلا بغيتي السعادة، بغيتي الطمأنينة، بغيتي الامن، بغيتي الامان، بغيتي تشوف اللي قدامك، بغيتي توصل الله تبارك وتعالى بخير، تدي الروح مستوره، فعليك بكلام الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم من أراد هذا الدين بسوء أو أهله بسوء فأشغله في نفسه،